قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التشهيد بالالتفات في الصلاة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاف يختلفه الشيطان من الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التشهيد في الالتفات في الصلاة. أورد النسائي فيه عدة حديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وقال: واختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. وهو دال على الامتناع منه، دال على تركه والابتعاد عنه، وأنه لا يصير الإنسان إليه إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئ إليه، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. وكما سبق أن مر بنا في قصة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان لا يلتفت في الصلاة، ولما رآه مكثر من التصفيق التفت، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بأن يبقى مكانه ويصلي، حمد الله وأثنى عليه ورفع يديه وحمد الله وأثنى عليه، ثم إنه رجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك أمر يقتضي ويلجئ إليه فإنه يمكن للإنسان يلتفت للحاجة التي تدعو إلى ذلك، وإلا فإن ذلك غير سائر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عائشة بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ومعنى ذلك أن الالتفات فيها ينقصها ويقلل أجرها، لأن فيه انشغال عن الإقبال على الله عز وجل والاتجاه إليه في الصلاة التي فيها المناجاة لله سبحانه وتعالى، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومعلوم أن الشيطان يسعى في إفساد العمل على صاحبه، إما بإفساده من أصله أو بحصول ما ينقصه ويقلل أجره. وسؤال عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحرص على معرفة أمور الدين، وأنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاجون السؤال عنه، فيجيبهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما يوضح لهم الحق وبما يهديهم الصراط المستقيم. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس. عمرو بن علي هو الفلاس، ومشهور بهذا اللقب هو الفلاس، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال، يذكرون قوله في الرجال فيقولون: ضعفه الفلاس، وثقه الفلاس، قال فيه الفلاس كذا. والمراد به عمرو بن علي هذا المعروف بالفلاس، وهو محدث ناقد ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري المحدث الناقد المتكلم في الرجال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة وهو بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا عن أبيه وهو أبو الشعثاء المحاربي واسمه سليم بن أسود وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مسروق بن أجدع وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها مما رميت به من الإفك في آية تتلى من كتاب الله عز وجل، وذلك دال على فضلها ونبلها ونزاهتها ودال على شرفها، وأن الله عز وجل أنزل فيها آيات تتلى في كتابه الكريم هي منوهة بشأنها وبفضلها وببراءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي الصحابية الوحيدة المعروفة بالكثرة الكاثرة من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من السبعة المكثرين من رواية الحديث، لأن المكثرون من رواية الحديث من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة، ستة من الرجال وامرأة واحدة، هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهي من أوعية السنة التي حفظت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما السنن المتعلقة بالبيوت التي لا يطلع عليها إلا النساء، فإنها حفظت ووعت الشيء الكثير من تلك السنن عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ورد النسائي طريقا أخرى للحديث وقال بمثله، يعني بمثل الرواية السابقة، وهي أن عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاف يختلط الشيطان من صلاة العبد، فهو مثله، يعني معناه مماثل له في لفظه ومعناه. وكلمة بمثله يريدون بها إذا قالوها المماثلة في اللفظ والمعنى واتفاق الرواية التي لم تذكر مع الرواية المذكورة قبلها لفظا ومعنى، هذا هو المراد بكلمة بمثله. وهي تختلف عن بنحوه، فإن كلمة نحوه لا تدل على مطابقة باللفظ ولكنها تدل على الاتفاق في المعنى ومع الاختلاف في الألفاظ، فيفرقون بين ما كان اللفظ والمعنى في المحذوف مثل المثبت، وبين ما إذا كان المثبت المحذوف يتفق مع الذي أثبت بالمعنى دون اللفظ، ويعبرون عن الأول بمثله كما هنا، ويعبرون عن الثاني بنحوه، أي أنه متفق معه في المعنى وإن حصل اختلاف في الألفاظ. وأما بمثله ففيه اتفاق بالمعنى واتفاق بالألفاظ. وإسناد الحديث هو مثل الإسناد الذي قبله إلا أن فيه زيادة أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والباقون قد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ورد النسائي طريقا أخرى وقال في نهايتها بمثله، أي بمثل الرواية السابقة المثبتة. وأما رجال الإسناد فهم نفس رجال الإسناد المتقدمين إلى ذكر شخصين، أحدهما إسرائيل والثاني أبو عطية. أما إسرائيل فهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأما أبو عطية فهو الحمداني, وهو الواديعي الحمداني, ما اسمه؟ مشهور بكنيته لكن له اسم مالك بن عامر. نعم مالك بن عامر, وهو مالك بن عامر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجة, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجة, فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم وهو بن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال عن أبي عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها إن الالتفات في الصلاة اختلاف يختلفه الشيطان من الصلاة. عن عائشة رضي الله قالت عائشة رضي الله عنها إن الالتفات في الصلاة اختلاف يختلفه الشيطان من الصلاة. ثم أورد النسائي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو أثر عن عائشة رضي الله عنها, لكن مثله لا يقال بالرأي, وقد جاء عنها في الروايات السابقة إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لبعض الرواة رواه مرفوعا وبعضهم رواه موقوفا عليها, لكن الوقف أو رواية الوقف لا تتعارض مع رواية الوصل والرفع مع رواية الرفع, لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي, وإنما هو مما أخذ عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وقد جاء التصريح بأخذ ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الروايات السابقة. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن المعافى بن سليمان, وهو أيضا صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا القاسم وهو بن معن هو ثقة فاضل أخرج حديثه أبو داود والنسائي. القاسم بن معن القاسم هو بن معن أخرج حديثه أبو داود والنسائي وهو ثقة فاضل. وكلمة هو بن معن الذي قالها من دون الفضل ابن موسى الذي قالها من دون المعافى بن سليمان الذي روى عنه, المعافى بن سليمان الذي روى عنه هو الذي قالها من دونه, إما هلال وإما النسائي أو من دون النسائي هم الذين قالوا هو ابن معن, وذلك كما عرفنا مرارا وتكرارا أن التلميذ ذكره ب لفظ مهمل غير منسوب, فلما جاء من بعد التكميل وأراد أن يوضحه لم يأتي به منسوبا بدون ما يشعر بما يدل على أنه من غير التكميل, فأتي بهذه العبارة وهو ابن معن, يعني أنه ما قالها التكميل وإنما قالها من دون التكميل. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي عطية عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرا, فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا, فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروح, يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم أورد النسائي الرخصة في ذلك يعني في الالتفات يعني عند الحاجة إلى ذلك عندما يوجد أمر يقتضيه وأمر يتطلبه فإن ذلك سائق قد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد النسائي فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى وصلى جالسا وصلى أبو بكر عن يمينه وصلى جماعة من الصحابة وراءه وكان قد صلى جالسا فقاموا فوقفوا وصفوا وراءه قياما. فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت فرآهم قائمين فأشار إليهم أن يجلسوا ولما فرغ من الصلاة قال إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس وهم قعود. ائتموا بأئمتكم فإذا صلوا قياما فصلوا قياما وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى يعني أصابه جاء في بعض الأحاديث أنه سقط من فرس فجحش شقه وصلى في بيته وصلى جماعة من أصحابه معه وكانوا قائمين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا أشار إليهم بيده يريد منهم بهذه الإشارة أن يجلسوا ولا يقوموا أن يجلسوا ولا يكونون قائمين بل يكونون جالسين لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة جالسا فأرشدهم إلى أن يصلوا معه جالسين والمقصود من الحديث قوله التفت أن هذا دال على جواز الالتفات عند الأمور عند أمر يقتضيه وعند الحاجة إليه. وكونه التفت عليه الصلاة والسلام ليراهم أو يعني يرى كيف كان شأنهم لا ينافي ما جاء في بعض الأحاديث من أنه كان يراهم من وراء ظهره كان يرى من وراء ظهره كما مرت في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجمع بين ما جاء هنا وما جاء في تلك الأحاديث بأن كونه يراهم من وراء ظهره لا يكون دائما وإنما يكون في بعض الأحيان وأنه في بعض الأحيان لا يراهم إلا إذا حصل منه الالتفات كما جاء في هذا الحديث. ثم الحديث يدل على أن الإمام إذا صلى جالسا يصلي الناس وراءه جلوسا. قد جاء في وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما بدأ أبو بكر الصلاة بالناس وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس على يسار أبي بكر فصار هو الإمام عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبلغ ويسمع الناس التكبير. فكان الصحابة وراءه قائمين وهو صلى جالسا في مرض موته عليه الصلاة والسلام وبقوا في صلاتهم حتى فرغوا منها وهم يصلون قياما. كيف يوفق بين ما جاء في حديث مرض موته من أنه صلى جالسا وأبو بكر على يمينه يسمع الناس التكبير والصحابة وراءه قائمين وأبو بكر قائم وبين ما جاء في هذا الحديث الذي كانوا قائمين فأرشدهم إلى أن يجلسوا؟ ومن العلماء من قال بنفس الجلوس وأنه كان هذا في أول الأمر ثم نسخ في هذه الكيفية التي حصلت في مرض موته, وهي أنهم يصلون وراءه قياما, فلا يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام وراء الإمام الجالس الذي لا يتمكن من الصلاة إلا جالسا, فلا يصلي المأموم وراءه جالسا بل يصلي قائما استنادا إلى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم, حيث صلى جالسا وأبو بكر عن يمينه يكبر بتكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبلغ الناس التكبير وهم يقصدون برسول الله عليه الصلاة والسلام. من العلماء من قال إن الحكم الآخر الذي مر في مرض موته وصلاتهم قائمين وراءه وهو جالس, قالوا إن هذا ناسخ للأول. ومن العلماء من قال إنه لا نسخ وإنما يوفق بين الحديثين, فإذا كان الناس بدأوا الصلاة قائمين يستمرون على قيامهم, وإن قرأ على الإمام أن يصلي جالسا فإنه العبرة ببدئهم الصلاة وأنهم بدأوها قائمين فيستمرون على قيامهم فيها ولا يجلسون استنادا إلى ما جاء في مرض موت الرسول عليه الصلاة والسلام من كونه صلى جالسا والناس يصلون وراءه قياما, أبو بكر عن يمينه والصحابة وراءه, أبو بكر عن يمينه والصحابة وراءه. وإذا بدأ الصلاة جالسا فإنهم يبدأونها معه جالسين, وحجة ذلك ما حصل في تلك الحال التي جاء ذكرها في الحديث, وهو أنه بدأ الصلاة جالسا فأرشدهم إلى أن يجلسوا, فيوفق ويجمع بين الأحاديث بحمل ما جاء في مرض موته على ما إذا بدأوا الصلاة قائمين فإنهم يستمرون قائمين, وإذا بدأوها وإذا بدأ الإمام الصلاة جالسا فإنهم يبدأونها وراءه جالسين, فإنهم يبدأونها وراءه جالسين. وهذا فيه إعمال للدليلين وتوفيق بين الحديثين بحمل هذا على حال وحمل هذا على حال. وقوله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس, هذا يدل على تحريم القيام على الرؤوس وعلى الجالس تعظيما له أن يكونوا قائمين على رأسه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الهيئة وشبهها بفعل فارس والروم, فعل فارس والروم حيث يقومون على ملوكهم وهم جلوس, يقومون على ملوكهم وهم قعود. فهذا التشبيه فيه بيان الابتعاد عن هذا العمل, وأنهم كادوا أن يفعلوا مثل فعل هؤلاء الذين هم الفرس والروم, فيدل على تحريم القيام على رؤوس الرجال تعظيما لهم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة كان قائما على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك في صلح الحديبية, لأنه لما قدم الكفار ليتفاوضوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وليبرموا العقد الذي جرى بينه وبينهم وبينه لإبرام العقد بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن المغيرة بن شعبة كان واقفا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم, واقفا على رأسه وهو جالس, قالوا فيجمع بين ما جاء من بيان ما كان عليه فارس والروم وأن هذا الفعل غير سائر لهذه الأمة, وبين ما جاء من وقوف بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسه في حال قدوم الكفار عليه, بأنه يجوز أن يوقف على رأس الإمام للحاجة، لا سيما إذا جاء الأعداء فإن في ذلك إظهار احترامه وإظهار المحافظة عليه، وإذا كان في غير هذه الحال فإنه لا يجوز. إذا كان في غير هذه الحال فإنه لا يجوز. فإذا يكون في المسألة تفصيل، مثل القيام على الرؤوس فيها تفصيل. إذا كان هناك أمر يقتضيه مثل إظهار احترام الإمام وذلك بحضور الأعداء بحضور الكفار حيث يرون احترامهم وتعظيمهم ومحافظتهم على الإمام، فإن ذلك سائغ لفعل المغيرة بن شعبة حيث وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لغير ذلك فإنه لا يسوق، وهو الذي يدل عليه قوله إن كنتم آنفا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، ويدل على منع ذلك وعلى كراهية ذلك. وهذا هو القيام على الرجال. والقيام له ثلاثة أحوال: قيام على الرجل، وقيام للرجل، وقيام إلى الرجل. فالقيام عليه فيه التفصيل الذي ذكرت، وأما القيام إليه فإنه سائر. عندما يأتي إنسان يدخل يقوم إليه ليعانقه أو ليصافحه أو ليستقبله ويرافق في الدخول فإن ذلك سائر. ومنه قوله قوموا إلى سيدكم، يعني في الأنصار عندما جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه عند الحكم في بني قريظة حيث أمرهم بأن يقوموا إليه، فالقيام إليه لمصاحبته أو لمعانقته أو لمرافقته في الدخول واستقباله والمشي معه فإن ذلك سائغ ولا بأس به. والأمر الثالث القيام له، حيث يقوم ويجلس احتراما له من غير أن يكون هناك مرافقة أو مصافحة أو معانقة، فإن هذا هو الذي لا يجوز، فإن هذا غير سائغ. وإذا فالقيام له ذات أحوال: قيام للرجل، قيام له وهذا لا يجوز، ثاني قيام إليه هذا جائز، وثالث قيام عليه وهذا فيه التفصيل بين ما كان فيه إظهار احترام الإمام أمام الأعداء، وبينما إذا كان في غير هذه الحالة لا يجوز في الحالة الأولى ولا يجوز في غيرها. عن جابر أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث هو بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها، هو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد من الرباعيات عند النسائي، ومن أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى ما عنده الرباعيات، إذ ليس عنده شيء من الثلاثيات. قال أخبرنا أبو عمار عن حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند ابن أبي هند عن عبد الله بن أبي سعيد عن أبي هند عن ثور بن زيد عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا ينوي عنقه خلف ظهره. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي رأسه ولا يلوي عنقه خلف ظهره، بمعنى أن التفاته ليس ليا للعنق بحيث يعني ينظر إلى وراء الظهر، وإنما يلتفت يمين وشمال. وهذا كما عرفنا في الحديث الذي قبل هذه الحاجة والضرورة التي تلجي إليه، ويدل على جواز ذلك. ومن أمثلته فعل أبي بكر رضي الله عنه في الحديث الذي سبق أن مر قريبا، حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدأ أبو بكر الصلاة، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وراءه ودخل في الصلاة، فجعل الناس يصفقون يؤذنونه بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لا يلتفت، فلما رأهم أكثر من التصفيق التفت، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وراءه. وقد مر الحديث قريبا، فالالتفات سائغ عندما يوجد أمر يقتضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث وفي الذي قبله ما يدل على ذلك، لكن هذا الالتفات ليس التفاتا شديدا تلوى معه العنق حيث ينظر إلى ما وراء الظهر، وإنما يلتفت يمينا وشمالا دون الوصول إلى هذه الحال، دون الوصول إلى هذه الحال التي هي لي العنق إلى وراء الظهر. وقال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة ثبت ربما يغرب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عبد الله بن أبي سعيد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ثور بن زيد المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عكرمة ابن عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير أربعة من صغار الصحابة أطلق عليهم هذا اللقب لقب العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ممن يسمى عبد الله كثير غير هؤلاء الأربعة، منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس بن موسى الأشعري وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن البكر، كثيرون يسمون بعبد الله، ولكن الذين اشتهروا بلقب العبادلة هم هؤلاء الأربعة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من صغار الصحابة. وعبد الله بن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت يعني من أبي هند عبد الله بن سعيد بن أبي هند يعني عن بدلها ابن وجاء كما فينا أي سليم لا لا ليس ليس أبو بكر ما كان مسبوق. أبو بكر هو داخل في الصلاة يعني في الحديث هذا أبو بكر كان معهم يعني بدأ الصلاة وهم قائمين وأبو بكر على يمين. أما في مرض موته فصحابة وراه واقفين وأبو بكر على يمينه وكان أبو بكر هو الذي دخل في الصلاة والرسول فلم جاء في أول الصلاة فوقف فجلس عن يسار أبو بكر فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم. أبو بكر تحول من كونه إمام إلى كونه مأموما ما فيه يعني ذكر المسبوق إنما يعني كون شخص يصلي وحده وهو مسبوق وجاء واحد يصلي بصلاته ما في بس. نعم نعم هذا ليس هو يدل على يعني على القيام إليه. وحتى لو يعني الإنسان جاء والإنسان استقبله وذهب إليه ليستقبله جاء يعني يدخل هو إياه ذلك سائر يعني هذا من إكرام الضيف وإكرام القادم لكونه يستقبل ويعني يقوم الإنسان ويلاقيه ويصاحبه في الدخول ما في إلا فيها عن لكن الحديث يعني كما هو معلوم هو في صحيح مسلم. الحديث في صحيح مسلم جاء من طرق عقل ما تكلم فيه بعض الناس بعض العلماء وقد أوضح الحافظ ابن حجر الكلام فيه وما قيل فيه في مقدمة الفتح إنه أطال في ترجمته وحصر الأقوال التي قيلت فيه وأجاب عنها وخرج إلى أن الكلام الذي أضيف إليه غير ثابت. عن أبي عقيل قال عائشة ومن يقبل عقيل بينه وبين عائشة هو سمع منه وروى عنه أقول هو روى عنها بواسطة أو بغير واسطة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.